مثل والحمد لله رب العالمين، يعني شد لكن ما تفهمها أنت من ورائه، إنما هو في نفسه شددها فوقعت خفيفة بحيث إن السامع لا يشعر بأنه أظهره. نعم. ذكرناها ترتيب الآيات وكذلك ترتيب الكلمات، لو قال الحمد لرب العالمين الله، الصلاة يعني أسرع في السجود، فإن المأموم المأموم أن يفتح، فإن فرض الشيخ له أجل جماعة. إيه نعم. لأن معذور. مثلاً إذا كان الإمام راتب، مثلاً يقول لا أقول أنها تقبل عن جميع، كان أول. إذا كان راتب ولا يحسن. هذا ما. أي. الواجب إنه يزال. إذا كان الإمام راتب فالواجب أنه يزال.